فضيلة الشيخ. نعم. ما حكم الصلاة إذا كان في الثوب الدم يخرج من الأنف؟ أنت ما أخذت قبل؟ طيب. الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاه صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاف كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء. فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاف جائزة صحيحة. نعم.